بشر انتي لا والله ما انتي ربيتي وتعبتي يا اغلى انسانة وصاني ربي فيك لازم انا ارضيك بالود انا اعطيك يا اغلى انسانة مهما ناقت والله ما وفيت يحفظك رب البيت يا اغلى انسانة يا ما ويا ما وكام عشتي معايا الهام لجروحي البلسام يا اغلى انسانة امي فداك الروح انت الروح دوى المجروح يحلو معاك البوح يا اغلى انسانة يا ما ويا ما وكم عشتي معاي الهام لجروحي البلسام يا اغلى انسانة امي فداك الروح انت الروح دوى المجروح يحلو معاك البوح يا اغلى انسانة يا ما ويا ما وكم عشتي معاي الهام لجروحي البلسام يا اغلى انسانة كل البشر انتي لا والله ما انتي ربيتي وتعبتي يا اغلى انسانة وصاني ربي فيك لازم انا ارضيك بالود نعطيك يا اغلى انسانة.